باب التجويد. كل حرف وحده إعطاء كل حرف حق ومستحقه من وصفي وحكمه ورده لأصله، واللفظ في نظيره كمثله بلا تكلف ولا تعسف في النطق بل باليسر والتلطف وحكمه فرض كما تأصلا كفاية علما وعينا عملا والحدر والتدوير مع تحقيق مراتب الكل على التحقيق. وقيل والسط إن تدور وأطل محققا واقصر بحدر منفصل وجازت الأنغام بالميزان واطعه موسى أو الخاقاني. أركانه معرفة المخارج كذا الصفات ثم أحكام تجي وهكذا رياضة والأخذ عن أفواه عارفيه خمسة تعم.